أحسن رجل الوضوء مقلدا الإمام الشافعي رحمه الله، ثم مس امرأة أجنبية وقال قلدت الإمام مالك وصلى، هل صلاته صحيحة بهذا الخلط بين المذهبين أم لا؟ ينبغي المؤمن أن يكون عمله هكذا بالتقليد، ينبغي أن يسأل أهل العلم أو يتفقه إن كان عنده فقه، ينظر في الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالدليل لا بالآراء المجردة، فيتابع هواه في مسألة ويتابع هواه في مسألة أخرى فيقلد هذا ثارة وهذا ثارة، هذا ليس من شأن أهل العلم وليس من شأن أهل الورع والاجتهاد في الدين. فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة ويأخذ بما يقوم عليه الدليل، فإن كان قاصرا عن ذلك نظر في كلام العلم وأخذ بما يراه أقرب إلى الصواب من أقوالهم وتحرى الحق في ذلك. والصواب في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها، فلا يجوز أن يقال بفسادها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح على من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح من حيث الأدلة. والعلماء لهم ثلاث أقوال في هذا، منهم من قال إن مسها ينقض مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال ينقض بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، والقول الأرجح قول من قال لا ينقض مطلقا لعدم الدليل على النقض. أما قوله جل وعلا أو لمستم النساء في قراءة أو لمستم النساء، فقد فسر ذلك ابن عباس بأنه الجماع، وهو الصواب، المراد به الجماع ليس المراد به الجس اليد، المراد الجماع. فقول أو جاء أهل الغائط هذا إشارة إلى الحدث الأصغر، نعم، أو لمستم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر وهو الجنابة، فأشار إلى هذا فيما يناسبه وفي الملابسة، وأشار إلى الحدث الأصغر بقول أو جاء أهل الغائط. الحاصل أن الصواب في هذه المسألة هو مع من قال إن نفس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، نعم، هذه صلى الله عليه وسلم ما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.